قال الباب الثاني في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن. والطلاق البائن إما بما دون الثلاث. المؤلف بعد أن انتهى من الطلاق الرجعي الذي يملك الزوج رجعة زوجته فيه سيدخل في الطلاق البائن. والطلاق البائن من حيث الجملة ينقسم إلى قسمين بالنسبة للنساء، لأن النساء بعضهن يعقد عليهن الإنسان ولا يدخل بها، لا يحصل مسيس، مجرد عقد، وبعضهن يدخل بها، ففرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. فالتي يتزوجها إنسان تبين بطلقة واحدة، فلو طلقها طلقة واحدة أصبحت بائنة منه، فإذا أراد أن يرجع إليها لا بد أن يتقدم خاطبا من الخطاب. لماذا؟ لأن التي لم يدخل بها لا عدة عليها، وإذا لم تكن هناك عدة فلا رجعة، لأن الرجعة إنما تحصل في حال العدة، ولا عدة إذا لا رجعة. وهذا قد نص الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه العزيز في سورة الأحزاب، فلا مجال للاجتهاد فيه ولا الاختلاف، فهو أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وسيأتي الكلام عن المتعة، وإن كنا قد سبقنا أن تكلمنا عليها، لكن المؤلف سيعود إليه. قال: والطلاق البائن إما بما دون الثلاث، فذلك يقع في غير المدخول بها بلا خلاف، وفي المختلعة باختلاف. قصده بلا خلاف يعني بإجماع لوجود نص من كتاب الله عز وجل. وبالمختلعة يعني التي خالعها زوجها. ما هي المختلعة؟ المرأة قد تجد مضايقة من زوجها، قد يضايقها في أمر دينها، ربما يضايقها في أمر معيشتها، يضيق عليها في أكلها وشربها، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. وينبغي للمسلم دائما أن يكون نفعه يأتي في مقدمة أن يكون لأهله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والرسول صلى الله عليه وسلم بين أن مما يرفع العبد عند الله يوم القيامة: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك. لو أخذتها وقصدت بها وجه الله تعالى فوضعتها في امرأتك، فإن الله سبحانه وتعالى لن يضيع ذلك عليك، بل سيعطيك عليه الجزاء الأعظم. وأنتم تعلمون بأن الله يجازي على الأعمال القليلة الكثير الكثير، ولذلك أمرنا بأن نسارع إلى مغفرته سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. إذن النفقة مطلوبة، إذن فإذا ما ضيق عليها الإنسان في نفقته أو أيضا آذاها بضرب وغيره، ربما لا يكون الرجل من هذا النوع، ربما يكون الرجل صالحا وينفق عليها خير نفقة لكنها لا تحبه، والقلوب بيد الله سبحانه وتعالى يصرفها، كما حصل في قصة الذي مر بنا فيما مضى وتحدثنا عنه الصحابي. وجدنا أن زوجته عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح وجد أن المرأة تنتظره عند بيته، وقالت: لا أنكم على ثابت في خلق ولا دين، ولكن امرأة أكره الكفر في الإيمان في الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب الرجل وسأله عما أصدقها، ذكر أنه قد أصدقها حديقة، فقال: هل تردها إليه؟ أترضى؟ قال: أتردين إليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: خذها، يعني خذ الحديقة وطلقها. فالصحابة رضي الله عنهم وهم من أتقى الناس وأحرصهم سأل رسول الله: أيجوز ذلك؟ أيصح؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، نعم لا يجوز للإنسان أن يضايق المرأة أن يضيق عليها حتى تطلب الخلع، لكن لو طلبت من ذات نفسها هذا حق للزوج أن يرجع بما أعطاه. هذه هي المختلعة، هل يقع عليها طلاق؟ هل تكلمنا عنها فيما مضى تفصيلا وبينا أن الصحيح أنه ما يحصل بينهما إنما يفسخ النكاح وأنه لا يقع الطلاق، وبعض العلماء كالحنفية رأوا أنه يقع الطلاق وقد مر بذلك القول تفصيلا. لكن إذا اختلعها بعوض هل يكون ذلك بائنا أو لا؟ هل لزوجها أن يردها ما دامت في العدة الذي كان زوجا لها؟ هذا هو الكلام الذي اختلف فيه العلماء، ولذلك أشار المؤلف إلى الخلاف. ولو أردنا أن نفصل القول فيها لعدنا لما مضى. قال: وفي المختلعة باختلاف، وهل يقع أيضا دون عوض؟ فيه خلاف. وحكم الرجعة، هل يقع الخلع دون عوض؟ أكثر العلماء على أنه لا بد من عوض، وبعضهم يقول منه إذا اصطلح فلا يشترط العوض في ذلك. وحكم الرجعة بعد هذا الطلاق حكم ابتداء النكاح، أعني باشتراط الصداق والولي والرضا، إلا أنه لا يعتبر فيه انقضاء العدة عند الجمهور. لماذا لا يشترط انقضاء العدة بالنسبة للمختلعة؟ لماذا؟ لأن الأقل المقصود من العدة ما هو؟ هي براءة الرحم، حتى لا تختلط الأنساب، لا يختلط ماء الرجل بماء غيره. ورسول صلى الله عليه وسلم حذر أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره، حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك. إذن هذه امرأة تعتد، لماذا؟ حتى يطمئن هل هناك حمل أو لا، هذا هو المراد. ولئلا تختلط المياه بعضها على بعض. أما زوجها فلا يحصل اختلاط، لأن الماء الموجود وجد فهو ماء. وشذ قوم فقالوا: المقتلعة لا يتزوجها زوجها في العدة ولا غيره. هذا قول ضعيف، وسبق أن رددناه وبينا أنه فعلا شاذ ولا أثر له. وهؤلاء كأنهم رأوا منع النكاح في العدة عبادة. هذا من باب التضييق، فإن كانت هناك نفرة وزالت، لأنه ربما أن المرأة لا تريد الزوج، ترى بعض الصفات أو يخيل إليها أو تبلغها أمور فتضيق صدرها، ثم أيضا ترجع وتفكر فيزول ذلك، كالحال بالنسبة للرجل إذا طلق. فكم من أناس طلقوا وندموا. قال المصنف رحمه الله: وأما البائنة بالثلاث، فإن العلماء كلهم على أن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول. هذا أيضا أمر مجمع عليه، وهو نص في كتاب الله عز وجل. فإن طلق، لأن الله تعالى قال في سورة البقرة: الطلاق مرتان فإمساك بما معروف أو تسريح بإحسان، ثم قال بعد ذلك: فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إذن هو أشد من غيره، الذي يطلق امرأته ثلاثا رجوعه إليها الأجنبي أقرب إليه منها، لأن الأجنبي يتقدم ويتزوجها، أما هذا لا يجوز له أن يتزوج إلا بعد زوج. ومن هذا نجد أيها الإخوة أن شريعة الله وضعت لنا أمورا لو التزمنا بها لما انطلق رجل خلف امرأة، كما أشار علي رضي الله عنه. لو أن المطلق طبق ما أمر الله به سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف إلى آخره. إذن وقال في سورة البقرة: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا طلقها ثلاثا انتهى الأمر وانفرط العقد وأصبح ليس بيده. وكم من أناس ندموا غاية الندم على ذلك. قال: فإن العلماء كلهم على أن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول إلا بعد الوطء، لحديث رفاعة بن سموأل، لحديث رفاعة بن سموأل أو رفاعة القرظي من بني قريظة، ولكنه أسلم. وكون الإنسان من بني قريظة أو أصله يهودي أو كان من النصارى لا يؤثر عليه، لأن المهم أن يدخل في هذا الدين. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، إن الدين عند الله الإسلام. طلق امرأته ثلاثا، يعني البت طلاقها ثلاثا، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، بعضهم يقول بالفتح وبعضهم بالضم الزبير، فبقيت عنده فلم يستطع ماذا أن يطعها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينت أنها عند رفاعة وأنه بث طلاقها وأنها عند زوجها الثاني عبد الرحمن، وإنما معه مثل هدبة الثوب، يعني ما استطاع أن يواقعها. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلتك ويذوق عسيلتك. ومن هنا وضع العلماء شروطا ثلاثة لكي ترجع المطلقة طلاقا ثلاثا إلى زوجها الأول. نعم. قال لحديث رفاعة بن سموأل أنه طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا طلق الزوج زوجته ثلاثا فكما قال الله تعالى: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ولكي يرجع هذا الزوج ليتزوجها لا بد من شروط ثلاثة: أولها أن ينكحها زوج آخر، يعني أن تتزوج بغيره، لأن الله تعالى قال: حتى تنكح زوجا غيره. ونص العلماء على أنها لو كانت أمة فطلقها زوجها فوطئها سيدها فلا يعتبر ذلك تحليلا لها، لأن الله تعالى قال: حتى تنكح زوجا غيره، وهذا ليس زوجا وإنما هو سيدها وله أن يطع. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون النكاح صحيحا، وبذلك يخرج نكاح المحلل الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له، أي الذي يتزوج هذه المرأة ليحلها لغيره، ولعن أيضا الزوج الذي رضي بذلك إن كان قد رضي بأن يتزوجها فلان ليحلها له. الشرط الثالث أن يطعها الزوج الآخر، وأن يحصل أيضا التقاء الختانين. وفسر العلماء التقاء الختانين بتغييب حشفة الذكر، هذا هو التقاء الختانين، ولا يشترط الإنزال بل لابد، لأن هذا هو الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية التي من بينها إقامة الحد. إذن شروط ثلاثة: أن تتزوج غيره، أن يكون النكاح صحيحا، الثالث أن يطعها هذا الزوج الجديد، ثم بعد ذلك يطلقها. أضاف أيضا المالكية والحنابلة شرطا رابعا بأن يكون النكاح مباحا، أي حلالا. ما معنى مباحا؟ حلالا يعني ألا يتزوجها هذا الأول وهي صائمة أو هو صائم، يعني ألا يكون الزوجان صائمين، وألا يكون محرمين بحج وعمرة، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال: لا، نهى أن يتزوج الرجل لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. إذن الرسول نهى عن ذلك. إذن ألا يكون صائمين، ألا يكون أيضا محرمين بحج وعمرة، وثالثا ألا تكون المرأة حائضا أو نفسا. وجمهور العلماء لا يرون هذا الشرط، لأنهم قالوا: الله تعالى قال: حتى تنكح زوجا غيره، وهذا قد حصل. وكونه وطئها وهو صائم أو وهو محرم هو آثم بذلك العمل، وهي أيضا إن رضيت وكانت صائمة أو محرمة فهي كذلك تشاركه في الإثم، لكن وقع وطء صحيح فينبغي أن يعتبر. قال لحديث رفاعة بن السروال أنه طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فناكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها. اعترض أو اعترض عنها يعني ما استطاع يعني أن يطعها. نعم. فلم يستطع أن يمسها ففارقها، فأراد رفاعة زوجها الأول أن ينكحها. وتعلمون أن الاعتراض قد يحصل بعجز من الإنسان، وهو ما نعرفه بالعنة، أن يكون الإنسان عنينا، وربما يحصل سبب من الأسباب تمنعه من ذلك، قد يوضع شيء من الأشياء فتمنع الزوج من هذا الأمر. ممن يفعل ذلك ممن لا يخشون الله سبحانه وتعالى، وما يعقد بين الزوجين قد يحصل، لكن هو لم يستطع أن يطاعها، فهي أرادت أن ترجع إلى الأول، فقال رسول الله حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتي، والمقصود بالعسيلة الجماع، تصغير عسل وألحقت به التاء. قال فأراد رفاعة زوجها الأول أن ينكحها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن تزويجها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. وشد سعيد بن المسيب فقال إنه جائز أن ترجع إلى زوجها الأول بنفس العقد. هذا الذي قال به سعيد المسيب اجتهاد منه، وبهذا نتبين له. نحن قبل قليل تكلمنا عن هذا الإمام الجليل الجهبي الذي عرف بغزارة علمه وبتقواه لله سبحانه وتعالى وفي جهده في هذه الحياة الدنيا، فهو ممن آثر الباقية على الفانية. هذا معروف عن سعيد، لكنه اجتهد في هذه المسألة، ربما أنه لم يبلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مهما بلغ الإنسان من القمة من الذكاء ومن الفطنة ومن غزارة العلم فلا يمكن أن يحيط بجميع العلم. وإذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تلقوا العلم من مشكاة النبوة صافيا نقيا لم تشبه شائبة ولم يخالطه كدر ولا إشكال فاتتهم مسائل، فهذا أبو بكر رضي الله عنه يتوقف في توريث الجدة ويقول لم أجد في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله، ثم يسأل الصحابة فيأتيه المغيرة رضي الله عنه فيقول أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاها السدس، فيورثها أبو بكر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه الذي ينزل القرآن مؤيد لرائه يقول أصابت امرأة وأخطأ عمر. إذن من الذي له العصمة؟ إنما هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الصغائر قد تقع منه عليه الصلاة والسلام لقول الله تعالى فاستغفر لذنبك، لكن بالنسبة للوحي فهو معصوم عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن سعيد بن المسيب ربما أنه لم يبلغه هذا الحديث فأخذ بظاهر الآية حتى تنكح زوجا غيره، والمراد فسر النكاح على أنه العقد ولا يشترط بعد ذلك الوطء، وهذا قد قالت به فرقة من الذين ضلوا عن الطريق السوي وخرجوا عن طريق الهداية والتزموا طريق الغواية، لكن أولئك لا يلتفت إلى أقوالهم ولا يعتد بها. من أولئك الأقوام الذين قالوا لا نأخذ الحكم إلا من كتاب الله عز وجل، أما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرجعون إليها، ولذلك لا يرون مانعا من أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وهذا لم يرد ضمن الآيات التي ذكرت المحرمات في سورة في كتاب الله عز وجل، هذه جاءت في سنة رسول الله فردها أولئك الأقوام، وأولئك قد خرجوا خروجا معروفا على الأئمة وقاتلوا المسلمين وأسالوا الدماء وسفكوها، ولا شك أنهم نالوا في هذه الحياة الدنيا ما نالوا من العقاب، وما سيجدونه في يوم الآخرة أشد وأنكل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حذر منهم وبأنهم سيخرجون، وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم قد ظهروا ظهورا واضحا في زمن علي رضي الله عنه، وقد حاربهم رضي الله عنه وحاربهم الخلفاء من بعده. قال: وشذ سعيد بن المسيب فقال: إنه جائز أن ترجع إلى زوجها الأول بنفس العقد لعموم قول الله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. وهذا قول لا يلتفت إليه وإن صدر من إمام جليل، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم نص في هذه المسألة. ونحن بالنسبة لسعيد المسيب نقول بأنه مجتهد، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ولما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب. ثم بعد ذلك جاء في حديث أن آخر سأله: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: والنكاح ينطلق على العقد، وكلهم قال: التقاء الختانين يحلها. معلوم أن النكاح ينعقد ينطلق على العقد نفسه، فإذا ما تم عقد النكاح بين رجل وامرأة يسمى ذلك نكاح، وكذلك أيضا يسمى الوطء نكاحا، لكن يحدد ذلك ما يتصل به من أمور تبينه. قال: وكلهم قال: التقاء الختانين يحلها، إلا الحسن البصري فقال: لا تحل إلا بوطء بإنزال. يعني العلماء تكلموا عن هذه المسألة وبينوا أن إحلال المرأة التي طلقت ثلاثا لزوجها الآخر إنما يحصل بالتقاء الختانين، وذلك إنما يتم بتغييب الحشفة، يعني حتى يحصل اللقاء، وبهذا الجماع يتحقق ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلكم المرأة التي طلقها زوجها فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، ثم بعد ذلك أيضا طلق، ثم ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن معه مثل هدبة الثوب، وأشار إلى أنها لعلها ترغب أن ترجع إلى زوجها الأول، فبين لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن لذلك حدا لا بد من تحققه هو أن يطأها الزوج الثاني. قال: وجمهور العلماء على أن الوطء الذي يوجب الحد ويفسد الصوم والحج ويحل المطلقة ويحصن الزوجين ويوجب الصداق هو التقاء الختانين، يعني ولا يشترط الإنزال في ذلك، فليست قضية تحليل المرأة بأكثر من هذه الأحكام. وقال مالك وابن القاسم: لا يحل المطلقة إلا الوطء المباح. لا يحل، وقال مالك وأحمد وابن القاسم، وابن القاسم من أصحاب الإمام مالك، ومن المعلوم أن أكابر العلماء من أتباع الأئمة الأربعة لهم آراء يستقلون بها عن أئمتهم، فأبو حنيفة له الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وكثيرا ما نجد أن لأحدهما أو لهما رأي يخالف رأي الإمام، وكذلك الحال بالنسبة للإمام مالك كالحال كابن القاسم وابن وهب وسحنون، بالنسبة للإمام الشافعي المزني غيره، وكذلك الإمام أحمد. إذن هؤلاء الأئمة والعلماء رحمهم الله تعالى ورضي عنهم إنما كان غايتهم الوصول إلى الحق، فأي قول يجدون أنه يسير وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو المقدم على قول كل أحد. وقال مالك وابن القاسم: لا يحل المطلقة إلا الوطء المباح الذي يكون في العقد الصحيح في غير صوم أو حج أو حيض أو اعتكاف. قالوا: لا يحل المطلقة إلا نكاح مباح، وبعضهم يعبر عنه بنكاح حلال أي أحله الله، والقصد ألا يحصل وطء في وقت منع الزوج والزوجة من حصول ذلك. فتعلمون بأنه لا يجوز للمسلم إذا كان صائما أن يطأ زوجته، وإن كان ذلك حلالا، لكن الله سبحانه وتعالى حرم عليه الأكل والشرب في ذلك الوقت منذ طلوع الشمس، منذ طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، كذلك ليس له أن يطأ زوجته. وقد ورد التشديد فيما يتعلق بكفارة المجامع في نهار رمضان، كذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان محرما بحج أو عمرة أن ينكح أو أن ينكح أو أن أيضا يخطب. إذن رسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني ليس له أن يتزوج هو ولا أن يزوج غيره. وكذلك الحال بالنسبة للمرأة إذا كانت حائضة إنه يحرم على زوجها أن يطأها، ومثل الحائض النفس. وأضاف المالكية ما يتعلق بالاعتكاف، فإن المعتكف قد انقطع لعبادة الله سبحانه وتعالى عندهم، فلا ينبغي له أيضا أن يشغل نفسه بأمر قد انصرف عنه. قال ولا يحل الذمية عندهم وطء زوج ذمي لمسلم. يعني مراد المؤلف لو أن مسلما تزوج كتابية، الله تعالى يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من النساء. إذن الله سبحانه وتعالى أباح للمؤمنين طعام أهل الكتاب وكذلك نساءهم، إذن يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية، وإن كان ينبغي له أن يتزوج المسلمة، لكن لو تزوجها هذا صحيح الجواب نعم. لو تزوج ذمية ثم طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هل يشترط في الزوج الذي يحلها أن يكون مسلما أو يجوز أن يكون ذمية؟ جمهور العلماء على أنه يجوز أن يكون ذمية، لأن الله تعالى قال حتى تنكح زوجا غيره، ولم يضع الإسلام شرطا في ذلك بالنسبة للزوج. والمالكية قالوا لا بد أن يكون الزوج الذي يحل المرأة لزوجها السابق دون أن يقصد إلى ذلك كما سيأتي، لا بد أن يكون مسلما. والأئمة الثلاثة يخالفون المالكية، إذن أبو حنيفة والشافعي وأحمد كلهم متفقون على أن المطلقة ثلاثا لو تزوجها ذمي بعد زوجها المسلم فإنها تحل له بلا خلاف عند الأئمة الثلاثة، وخالف المالكية في ذلك. قال ولا وطأ من الإمام أحمد وافق مالكا في الجزء الأول من هذه المسائل المتعددة التي ستأتي، وهو ما يتعلق بأن يكون حلالا، أي وقت وطأ الزوجة أن يكون كل منهما حلالا، فلا يكون صائمين أو أحدهما، ولا يكونان محرمين أو أحدهما، ولا تكون المرأة حائضا أو نفسا. بهذا وافق الإمام أحمد مالك. أما سيأتي من المسائل التي ذكرها المؤلف متتابعة فالحنابلة مع الشافعية والحنفية في ذلك. قال ولا وطأ من لم يكن بالغا، يقصد به المراهق، يعني الإنسان غير المكلف، فهل التكليف له شرط في ذلك؟ بمعنى أن يصل سن البلوغ، والبلوغ كما هو معلوم له علامات، إما أن يحصل بالإنبات أي إنبات الشعر، وإما أن يحصل ببلوغ 15 عاما أو بالإنزال أي خروج المني، هذه علامة من علامات البلوغ بالنسبة للرجل. ومن علامات المرأة إنما هو أيضا المحيض أي الحيض. فهل هذا المراهق الذي يدرك يعني يستطيع أن يطأ المرأة أي أن يجامعها لو أنه تزوج امرأة طلقت ثلاثا هل زواجه يحلها للأول؟ الأئمة الثلاثة يقولون نعم، وخالف في ذلك مالك. قال وخالفهما في ذلك كله الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ما عدا الأولى والثوري والأوزاعي، فقالوا يحل الوطء وإن وقع في عقد فاسد أو وقت غير مباح. يعني هؤلاء الأئمة خالفوا مالكا في الكل، فقالوا حتى لو كان العقد فاسدا اختل شرط من شروطه فإنه بذلك يكون الثاني محلا للأول، أو كان أيضا غير مباح كما لو وطئها وهو صائم أو هي صائمة، أو كان محرمين أو أحدهما. قالوا هذا لا أثر له، لأن الآية ذكرت حتى تنكح زوجا غيره وهنا قد حصل، وكونه وطئها في حالة صيام أو إحرام فإنه بلا شك يأثم بهذا الفعل، لكن النكاح يعتبر صحيحا. هكذا يقول. وكذلك وطء المراهق عندهم يحل. المراهق هو الذي يعني وصل إلى سن يدرك فيها، لكنه بعد لم يبلغ لم يكن مكلفا. ويحل وطء الذمي الذمية للمسلم، وتكلمنا عن ذلك، وهذا رأي الأئمة الثلاثة أو الأربعة عدا مالك، فمالك يخالفهم. وكذلك المجنون عندهم أيضا، كذلك المجنون إذا وطئ وطئا صحيحا بأن حصل تغييب الحشفة فإن ذلك يعتبر تحليلا أيضا. والخصي الذي يبقى له ما يغيبه في فرج، يعني القصد الخصي والذي قطع جزء من ذكره وبقي ما يغيبه في الفرج فإنه كذلك يعتبر أيضا محللا. قال والخلاف في هذا كله آيل إلى هل يتناول اسم النكاح أصناف الوطء الناقص أم لا يتناوله، يعني هل المراهق إذا تزوج يسمى زواجه نكاحا، وكذلك أيضا الذمي، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالخصي؟ الجواب نعم. فقال مالك قال واختلفوا من هذا الباب في نكاح المحلل، أعني إذا تزوجها على شرط أن يحللها لزوجها الأول. هذا هو الذي يعرف بالسنة بالتيس المستعار، يعني إنسان يأتي ليتزوج امرأة لا يريد النكاح حقا، ولكنه يريد أن يكون سببا في تحليل هذه المرأة وعودتها إلى زوجها السابق، وهذا الذي يحلها ربما أنه يحلها بدافع برغبة من الزوج الأول، وربما تدفعه العاطفة كما في قصة في حديث عبد الله بن عمر عندما جاء إليه رجل فبين أن أخاه قد تزوج، أنه قد طلق امرأته وأنه يريد أن يتزوجها ليحلها لأخيه، فأنكر عليه عبد الله بن عمر وبين أن النكاح ما كان عن رغبة لا أن يكون بقصد التحليل. وهذه المسألة فيها تفصيل، ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، المحلل هو الذي يتزوج هذه المرأة بقصد إحلالها للآخر، والمحلل له هو الزوج الأول، فكلاهما ملعون. فقال مالك رحمه الله النكاح فاسد يفسخ قبل الدخول وبعده، والشرط فاسد لا تحل به، ولا يعتبر في ذلك عنده إرادة المرأة التحليل. هذا يلتقي فيه أيضا الإمام أحمد مع مالك، يعني الإمامان مالك وأحمد يريان منع نكاح المحلل، سواء شرط ذلك في العقد أو لم يشرط، ما دام أنه قصد التحليل فهذا لا يجوز، سواء شرط ذلك عليه أو أنه نواه فذلك لا يجوز. نعم. ولا يعتبر في ذلك عنده إرادة المرأة التحليل. أما المرأة فلا أثر لها، لأن الطلاق إنما هو بيد الزوج، أما المرأة فلا أثر لها في هذا المقام، وإنما المعتبر بذلك هو الزوج. وإنما يعتبر عنده إرادة الرجل. وقال الشافعي وأبو حنيفة النكاح جائز ولا تؤثر النية في ذلك. يعني مثل من صور نكاح المحلل أن يقول الولي لمن يريد أن يزوجه ابنته أو أخته أنكحتكها إلى أن تطعها، يقول زوجكها إلى أن تطعها، إذن هنا إلى للغاية، فوضع الحد في ذلك هو إلى أن يطعها، فإذا وطأها يطلقها، أو يقول أزوجكها بشرط على أن تحلها للأول ثم تطلقها، إلى أن تحلها للأول. فهناك عدة صور في هذه المسألة التي نازع فيها الشافعي واحدة وليست كما ذكر المؤلف، لكن المؤلف سيذكر الآن عن الحنفية والشافعية أنهم يجيزون ذلك، والواقع أن الحنفية والشافعية عندما أجازوا ذلك ليس على إطلاقه. فهناك فرق بين أن يأتي إنسان فيقول أزوجك موليتي، يعني هذه التي له ولاية عليها، على أن تحلها لزوجها الأول، ويكون ذلك شرطا في العقد، فهنا الصورة مختلفة، هذا لا يجيز أحد من الأئمة، لكن الإمامين أبا حنيفة والشافعي يجيزون ذلك إذا ذكر ذلك قبل العقد، يعني وضع هذا الشرط قبل العقد، فإذا ما جاء وقت العقد لا يذكر ذلك الشرط، وربما ينويه الزوج فلا أثر له. هذا الذي سيذكر أن الشافعية والحنفية يجيزون. وهناك نعم عند الحنفية أنه لو تزوجها بشرط أن يحلها فيقولون يصح العقد ويبطل الشرط. وقال الشافعي وأبو حنيفة النكاح جائز ولا تؤثر النية في ذلك. وبه قال داود وجماعة، وقالوا هو محلل للزوج المطلق ثلاثا. وقال بعضهم النكاح جائز والشرط باطل، أي ليس يحللها، وهو قول ابن أبي ليلى وروي عن الثوري وأيضا عن أبي حنيفة. واستدل مالك إذن هناك من منع نكاح المحلل مطلقا وهم المالكية والحنابلة، وهناك من أجاز ذلك إذا لم ينص عليه شرطا في العقد وهم الحنفية والشافعية. وأيضا الشافعية لهم تفصيلات في الصور التي ترد بالنسبة لنكاح المحلل، فليست كلها على إطلاقها جائزة. قال وروي عن الثوري، واستدل مالك وأصحابه بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر رضي الله عنهم أنه قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. لا شك أن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا من أشد الأمور ومن أكثرها إلاما لنفس المؤمن. فهل يرضى مسلم أن يدخل تحت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون ممن يلعنهم الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن هذا أمر لا ينبغي أن يقترفه المؤمن ولا أن يفعله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، وهو الذي يعرف بالسنة بالتيس المستعار. أيرضى الإنسان أن يكون بمثابة تيس يستعيره جار من جاره لينزو على ماشية على غنمه؟ الجواب لا. إذن كذلك كيف يرضى هو لنفسه أن يكون كذلك؟ لكن لو تزوجها على أنه قصد الزواج فعلا ثم طابت نفسه منها وتركها، فالصورة هنا مختلفة. أو أنه أيضا تزوجها ولم يكن في نيته أن يحللها ثم بدا له بعد ذلك أن يطلقها، فذلك أمر جائز. قال: فلعنه إياه كلعنه آكل الربا وشارب الخمر. تعلمون أيها الإخوة أن من أعظم الكبائر وأشدها هو أكل الربا، ولذلك لعن في السنة آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، كل أولئك لعنوا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا، وقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ولعلكم تذكرون أننا قبيل الحج عندما كنا نشرح حديث جابر بن عبد الله الصحابي الجليل الذي جمع لنا أوسع صفات حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بدأها منذ أن انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفود الحجيج تحيط به من كل جانب، رأينا أن رسول صلى الله عليه وسلم في خطبته البليغة، وهو الذي أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، تلكم الخطبة العصمة العظيمة التي وضع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد هذا الدين وأسسه، وبين الطريق السوي الذي ينبغي أن تسير عليه أمته، وأن السعادة كل السعادة والنجاة إنما هو باتباع هدي الله سبحانه وتعالى وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلكما الخطبة من الربا، وقال: وإن أول ربا أضعه ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأيناه في تلكما الخطبة بدأ بعمه العباس، مع أن عم الرجل بمنزلة أبيه، ولذلك لما ذكر عنده عمه العباس ضمن الذين ذكر أنهم لم يؤدوا الزكاة، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعمه العباس أن قال: هي علي ومثلها، لأنه قدم زكاة عامه القادم لعام سابق. ولذلك ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا علمت أن عم الرجل سنو أبي، أي مثل أبي. إذن ما يؤلم الإنسان عندما يذكر والده بسوء أو بنقص، كذلك يتألم عندما يذكر عمه أو عمته أو خاله. بل ينبغي للمسلم أن يتألم عندما يسمع أي جرح يوجه إلى أخيه المؤمن في أي مكان، وينبغي له دائما أن يدافع عن أخيه في ظهر الغيب، وليتك الله سبحانه وتعالى ولو جلس في مجالس النميمة وخاض فيها، فلا شك أن الإثم سيشمله، ولو سكت عن ذلك لكان أيضا ساكتا على منكر، فإما أن ينكر وإما أن يبتعد. إذن الشاهد هنا أن الربا أيها الإخوة من أخطر الأمور، وأنه من الكبائر، وأن الله سبحانه وتعالى يمحق الربا، وأنه مهما كثر مال المرابي وازداد ونما فإن ذلك لا ينفع في هذه الحياة الدنيا، فلا تكاد تجد مرابيا مطمئن النفس مرتاح الفؤاد، وإنما تجد أنه يلهث وراء الحياة الدنيا، تراه في قلق، تراه في اضطراب في كل حياته. أما الذين يقنعون بما آتاهم الله سبحانه وتعالى من نعيم هذه الحياة الدنيا وإن قل، فأولئك هم المؤمنون حقا. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. إذن السعادة أيها الإخوة هي في تقوى الله سبحانه وتعالى، وفي طاعته، وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ولا شك أن في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجتنب ما نهانا عنه، وهو لا ينهانا عليه الصلاة والسلام عن أمر إلا وفيه ضرر علينا في هذه الحياة الدنيا وكذلك في حياتنا الآخرة. فلنتق الله سبحانه وتعالى، ولتكن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تتوارد وتتردد في اللسان، وإنما هي أعمال تلتقي مع الأقوال. هذا هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر. قال: فلعنه إياه كلعنه آكل الربا وشارب الخمر. كذلك تعلمون أن الخمر هي أم الخبائث، وأن الله سبحانه وتعالى حرمها تحريما بليغا، وأن ذلك مر بمراحل. إنما الخمر والميسر والأنصاب، يعني عندما ذكر الله سبحانه وتعالى الخمر قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فتوقف كثير من الصحابة ما دام الإثم أكبر من النفع. ثم قال تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فقالوا: وهل هناك عمل أعظم من الصلاة بعد الشهادتين؟ هذه التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فزعه أمر أسرع إلى هذه الصلاة وهب إليها، وهي التي قال الله فيها: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذا كانت هذه الخمر تشغلنا عن الصلاة فلا حاجة لنا بما يشغلنا عنها. ثم جاء بعد ذلك الحكم الحاسم والأمر الجازم بتحريمها في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ويقول العلماء إن قوله فهل أنتم منتهون أبلغ من قول انتهوا، ولذلك نجد أن الصحابة رضي الله عنهم تسابقوا في إراقة الخمر فأصبحت تسيل في شوارع المدينة كالنهار. انتهينا انتهينا. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذا قالوا سمعنا وأطعنا، فهل نسمع أيها الإخوة؟ وهل نعتبر؟ وهل نأخذ الدرس والعظة؟ وهل نقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه؟ فإن الله سبحانه وتعالى قد اصطفى محمدا من خيرة البشر، ثم نظر بعد ذلك في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد بعد نبيهم فاختارهم لصحبته. فعلينا أيها الإخوة أن نعمل بذلك. هذه الخمر التي ضل بها كثير من المسلمين، كم من جرائم وقعت في هذه الخمر؟ أليست الخمر سميت خمرا لأنها تخامر العقل أي تغطي الجواب ولا؟ هل يرضى إنسان عاقل مدرك أن يقال عنه بأنه مجنون؟ لا يرضى. فكيف يجلب لنفسه الجنون ويشتريه بثمن وربما كان هذا الثمن باهظا؟ كيف يجلب لنفسه ما يذهب عقله وربما إقدامه على هذا الفعل قد يوقعه بالموبقات الأخرى. فكم من جرائم حصلت، ومن حوادث شنيعة وقعت، ومن مصائب ونكبات أيضا وقع بها كثير من الناس بسبب الخمر. ولذلك لما جاء رجل رسول خالد بن الوليد يسأل عمر رضي الله عنه عما يتعلق بماذا بمن يشرب الخمر، فبين أنه إذا شرب هذا، قال علي رضي الله عنه إذا شرب هذا وإذا هذا افترى، ولذلك يجلد كذا وكذا. إذن لنتق الله سبحانه وتعالى، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا ينهانا عن أمر من الأمور إلا وفي البعد عنه خير لنا وسعادة. قال: فلعنه إياه كلعنه آكل الربا وشارب الخمر. وذلك يدل على النهي، والنهي يدل على فساد المنهي عنه. واسم النكاح الشرعي، المؤلف دخل في مسألة أصولية: هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟ عندما يرد النهي، هذه قاعدة أصولية معروفة، فالعلماء بعضهم يقول النهي يقتضي فساد المنهي عنه، فيعتبر ذلك مسلما. ومن المعروف بلاغة وفي أسلوب الفقهاء أن الحكم إذا صدر بالاستفهام فإن ذلك يدل على الخلاف فيه. فعندما نقول هل الأمر، هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها، معنى هذا أن هذه القاعدة فيها خلاف. هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه، معنى أن هذه مسألة لم تكن متفقا عليها بين العلماء. ولذلك أمثلة كثيرة جدا في مسائل أصول الفقه وفي القواعد الفقهية. إذن هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟ إذن هنا نهي، فهل يسري أو لا يسري؟ سيتكلم المؤلف عن أمور ونحاول أن نجليها ونوضحها أكثر. قال: وذلك يدل على النهي، والنهي يدل على فساد المنهي عنه. واسم النكاح الشرعي لا ينطلق على النكاح المنهي عنه. وأما الفريق الآخر فتعلق، يعني الآن هو جعل هذا حجة للمالكية والحنابلة بالنسبة لنكاح المحلل، وأنه لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. نعم. وأما الفريق الآخر فتعلق بعموم قول الله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره وهذا ناكح. وقالوا: وليس في تحريم قصد التحليل. وأيضا بعضهم استدل أيضا بمفهومه للحديث، فقالوا: والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحلل والمحلل له. قالوا: فالرسول صلى الله عليه وسلم سماه محللا، ولو لم يكن يحلها لغيره لما سمي محللا. والجواب عن ذلك أنه سمي محللا لأنه قصد التحليل، لا أنه في حقيقة الأمر فعله يكون حلالا، لا، لكنه أراد أن يحللها فسمي محللا، وإلا لو كان محللا حقا لما لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ذكر لعن الله سبحانه وتعالى له. لأن الذي يفعل الحلال لا يلعن، وإنما الذي يلعن هو الذي يفعل المنكر. وقالوا: وليس في تحريم قصد التحليل ما يدل على أن عدمه شرط في صحة النكاح، كما أنه ليس النهي عن الصلاة. يعني يقول: كما أن الحديث إذا كان الحديث يعني لعن المحلل والمحللة ليس فيه ما يدل على أنه لو قصد التحليل أن النكاح لا يصح، هذا يسمى تعسفا، وإلا حقيقة الحديث صريح الدلالة. نعم. كما أنه ليس النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة، مما يدل على أن من شرط صحة الصلاة صحة ملك البقعة. أولا أيها الإخوة، المؤلف أشار أيضا إلى قضية أصولية وهي فقهية في نفس الوقت، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع شبرا من الأرض فوقه الله به سبع أراضين يوم القيامة. فلا يجوز للمسلم أن يعتدي على حق أخيه المسلم ولو بقدر يسير. ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا، من اقتطع شبرا من الأرض فوقه الله به سبع أراضين يوم القيامة، يعني في جهنم. والرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه يأتيه الخصمان، وربما كان أحدهما ألحن بحجته من الآخر، يعني عنده لحن، قوة عبارة، قوة حجة، فربما يكون مؤثرا مقنعا، وربما يكون خصمه عاييا وإن كان الحق معه، فيكون ذلك ببلاغته وبأسلوبه وبإدراكه لفحوى الخطاب أيضا ولحنه، ربما يؤثر فيظهر للقاضي أن الحق معه. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى وهو الذي ينزل على الوحي يريد أن يضع لنا شرعا نسير عليه، فيقول فلعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو مما أسمع. إذن القاضي ليس له إلا الظاهر، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. يعني لو حكم القاضي لإنسان لأنه ظهر للقاضي أن الحق معه، هذا في الظاهر، فهذا لا يجعل ذلك الحكم حلالا له. وبهذا يتبين أيها الإخوة الفرق بين شريعة علام الغيوب وبين شريعة الناس. فشريعة الله سبحانه وتعالى حتى وإن حكم لك بأمر من الأمور وتعلم أنك على باطل في أكله فإن ضميرك سيؤنبك، وكثيرا ما سيأتي ذلك اليوم الذي تحاسب نفسك فيه حسابا يسيرا، وربما يكون الأوان قد فات، ربما أن ذلك المرء الذي أكلت حقه أو جزءا من حقه ربما أنه غادر هذه الحياة الدنيا وسيقف معك بين يدي الله سبحانه وتعالى وسيخاصمك. بين عند من؟ عند من لا يظلم أحدا، وسينصفك، ينصف المظلوم من الظالم، فإن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة. إذن هذا الذي يأكل أموال الناس بالباطل لا يجوز له، كذلك أيضا الذي يغتصب حقوق الآخرين لا يجوز له. وتعلمون قصة المرأة المخزومية التي كانت تستعير الحلي ثم تجحدها، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وحاول أن يتدخل أناس وأن يوسطوا أسامة بن زيد وقالوا هذا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. فرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ يا أسامة تشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإذا سرق فيهم الغني أو الكبير تركوه. ثم أقسم عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن هذا المال لا يجوز للإنسان أن يغتصب أرضا، ولا يجوز له أيضا أن يغتصب ثوبا، ولا يجوز له أن يصلي بثوب حرير. لكن لو قدر أن الإنسان اغتصب أرضا وصلى فيها، أو اغتصب ثوبا وصلى فيه، أو أخذ ثوب حرير، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول في الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، إذن هو صلى وهو متلبس بالمحرم، إما أنه على بقعة لا يجوز لها أن يبقى فيها، أو لأنه لبس ثوبا فأحاط ببدنه وهو محرم عليه، إما أن يكون معصوبا أو ثوب حرير. فما حكم هذه الصلاة؟ هذا الذي يشير إليه المؤلف. بعض العلماء يقول بأن الصلاة صحيحة وأن الجهة منفكة. لماذا؟ قالوا لأن الصلاة واجبة على المسلم، فهو عندما أداها بهذا المكان أدى ما وجب عليه، في نفس الوقت عندما صلى في أرض مغصوبة أو صلى في ثوب مغصوب أو ثوب حرير فإنه كان معتديا فيأثم على ذلك ويجازى عليه. هذا هو رأي الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي. وأما الحنابلة فيرون أنه لا يجوز الصلاة في الدار المعصوبة ولا في الثوب المعصوب، ولا شك أن الظاهر هو قوة مذهب جمهور العلماء في هذه المسألة وأشباهها. هذا هو الذي يشير إليه المؤلف، فهو يريد أن يفصل بين الجهتين. هناك نهي، فهل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟ المغتصب منهي أن يغتصب الأرض، منهي أن يصلي أن يسرق الثوب لكنه سرق، لكننا نقول هذا عمل وهذا عمل، هذه صلاة أداها وهذه سرقة فعلها فيعاقب عليها. قال: كما أنه ليس النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة مما يدل على أن من شرط صحة الصلاة صحة ملك البقعة أو الإذن من مالكها في ذلك. قالوا يعني قصد المؤلف لو أن إنسانا أيضا دخل أرضا مسورة، دخل وصلى فيه، هذه أرض مملوكة لغيره، لو أخذتها وقصدت بها وجه الله تعالى فوضعتها في في امرأتك فإن الله سبحانه وتعالى لن يضيع ذلك عليك، بل سيعطيك عليه الجزاء الأعظم. وأنتم تعلمون بأن الله يجازي على الأعمال القليلة الكثير الكثير، ولذلك أمرنا بأن نسارع إلى مغفرته سبحانه وتعالى. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. إذن النفقة مطلوبة، إذن فإذا ما ضيق عليها الإنسان في نفقته أو أيضا آذاها بضرب وغيره، وربما لا يكون الرجل من هذا النوع، ربما يكون الرجل صالحا وينفق عليها خير نفقة لكنها لا تحبه، والقلوب بيد الله سبحانه وتعالى يصرفها، كما حصل في قصة الذي مر بنا فيما مضى وتحدثنا عنه الصحابي، ووجدنا أن زوجته عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح وجد أن المرأة تنتظره عند بيته وقالت: لا أنقم على ثابت في خلق ولا دين، ولكني امرأة أكره الكفر في الإيمان في الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب الرجل وسأله عما أصدقها، فذكر أنه قد أصدقها حديقة، فقال: هل تردها إليه؟ قال: أتردين إليه حديقتها؟ قالت: نعم. قال: خذها، يعني خذ الحديقة وطلقها. فالصحابة رضي الله عنهم وهم من أتقى الناس وأحرصهم سأل رسول الله: أيجوز ذلك؟ أيصح؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، لا يجوز للإنسان أن يضايق المرأة، أن يضيق عليها حتى تطلب الخلع، لكن لو طلبت من ذات نفسها هذا حق للزوج أن يرجع بما أعطاها. هذه هي المختلعة، هل يقع عليها طلاق؟ هذه تكلمنا عنها فيما مضى تفصيلا، وبينا أن الصحيح أنه ما يحصل بينهما إنما يفسخ النكاح وأنه لا يقع الطلاق. وبعض العلماء كالحنفية رأوا أنه يقع الطلاق، وقد مر بذلك القول تفصيلا. لكن إذا اختلعها بعوض هل يكون ذلك بائنا أو لا؟ هل لزوجها أن يردها ما دامت في العدة الذي كان زوجا لها؟ هذا هو الكلام الذي اختلف فيه العلماء، ولذلك أشار المؤلف للخلاف. ولو أردنا أن نفصل القول فيها لعدنا لما مضى،